عليك عولت يا أملي، وكنت لي غاية، كنت لي فكيف عجلت في مقتلي يا علي يا علي يا علي. عليك عولت يا أملي، وكنت لي راية، كنت لي فكيف عجلت في مقتلي يا علي يا علي يا علي. دهر ذابني قبلك موذار، وعزمت اشيلك وعلى طولك طولي يتحسر، نايم على وقعت من برجك الأطول، وبعدك المجد في وجلي، بدأت قبل الردى أجلي يا علي يا علي يا علي. عليك عولت يا أملي، أقدر ألومك يا الدمومك بددت لي اعتاق، لكن بعلمك بي سهمك تدري شل علي الكرار، والزهرة والمختار، واشعل في قلبي نار. ألست في ساعة ممهلي لكي أراويك بالمقليل، لعل بدرك يرجع لي يا علي يا علي يا علي. عليك عولت يا أملي، وكنت لي راية، كنت لي يا علي يا علي يا علي. أكبر يا غالي وش بقالي، وقلبي وش حالي، يا ولادي لا توين حسين من قطع وصاله، يا صاب شيله قاح وادري دمع وين ياح، شيرين جعل لي راح. تردد الحلم في عجلي، وضيق الموت بسبلي، شبابك الغض لم يكملي. يا علي يا علي يا علي، ويا ثمار عمري، وما أدري لمك بيش ألمك يا الولد، ما أدري وما أدري أظل ويا سبط في القسطلي، أتته زينب كالجدولي، تصيح بالمدمع المعولي. يا علي يا علي يا علي، سبحان دمك هل يمك جمع البدر، هذا يوين وينوح، وهذه تحين لا تروح. يا كبار يا بعدين روح، يا بنياه لا ترحلي، فبعد عينيك من موئلي. إذا تشوقت للمرسلين، يا علي يا علي يا علي.